بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح عينا فتوح العارفين. علم التوحيد كما نعلم يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. مر معنا ما يتعلق بالإلهيات، أي ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل، ثم وصلنا إلى ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وأدخل في ذلك مسألة إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية. ونحن على شاطئ سوف ندخل في بحره إن شاء الله عز وجل. هذا الشاطئ وهذا البحر إنما يتناول النبويات، أي ما يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية، وما يجوز في حقهم وما يستحيل. وقد مر معنا ما يتعلق بمواقف الناس من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينا وقتها أن أهل السنة والجماعة بتوفيق من الله تبارك وتعالى ذهبوا إلى أن إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية إنما هو جائز عقلي، جائز في حق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فهو واقع، إذ إن الله عز وجل قد أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. وعرضنا لأولئك الذين قالوا بإرسال الرسل لكنهم حكموا على الإرسال بالوجوب، قالوا مما يجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية. ودعك من الفلاسفة الذين ذهبوا هذا المذهب، وإنما نقف هنينة أمام المعتزلة الذين قالوا بهذا الوجوب ولم يكن لهم مستند سوى ما قعدوه من قواعد من عند أنفسهم لم تساندهم فيها لا أدلة عقلية ولا أدلة نقلية. ووقفنا أيضا قبالة أولئك الذين ذهبوا إلى استحالة إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التزكية، وبنوا هذا على فهمهم أنه لا فائدة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد مر معنا كيف رد عليهم من قبل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم ختاما وجدنا أنفسنا أمام أنه دعينا إلى أن ندع تلك المذاهب التي بنيت على أهواء قد لعبت برؤوس أصحابها، فدع هوى قوم بهم قد لعب، على معنى أن الهوى كان من وراء من قال بوجوب إرسال الرسل كما كان من وراء من قال باستحالة إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التزكية. ثم نجد أنفسنا أمام ضرورة أن يتعرف العاقل إلى رسالات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التزكية، وقد ختمت المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن مضامين الرسالة وحدها كفيلة بأن تسعد بها البشرية، والأخطر من هذا أن رسالة لم تأتنا لتبني هذه الدنيا وحدها، وإنما جاءتنا من أجل أن نعد للدار التي هي دار القرار، حيث هناك لا رحيل بعد المقيل، وإنما إذا ما أقضيت إلى رحال الله عز وجل وجدت نفسك قد نويت الإقامة، نويتها بحكم الله تبارك وتعالى، خلود فلا موت. ومن هنا ولما كان المصير بهذه المثابة لا بد من أن يتعرف المؤمن أو العاقل بعامة إلى رسالة الرسول الذي أرسله الله عز وجل من أجل أن يسعد في الدنيا ومن أجل أن يسعد في الآخرة. ومر معنا في الآيات كيف علمنا الله عز وجل بعد أن ذكرناه وتفكرنا فيما أبدع الله تبارك وتعالى، وشهدنا تنزيه الله عز وجل عن العبث، سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الربط واضح بين الآخرة التي نحن راحلون إليها وبين مظاهر الحكمة التي قد تناولتها تلك الظواهر الكونية. ثم علمنا الله عز وجل أن نقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. من أصل هذه الحقيقة له أن يرعى كما ترعى الأنعام في دروب هذه الدنيا، وتبقى الأنعام فوقه بمراتب، ذلك أن الله عز وجل ما كلفها وإنما كلف هذا الإنسان الذي ارتضى لنفسه أن يرعى مع الأنعام يكتفي بالطعام والشراب والملذات. نجد أنفسنا أمام ضرورة القيادة النبوية للقافلة البشرية، ذلك أن السائر القادئ كما سنتعرف ولو باختصار شديد وبتركيز مهم جدا، سائر القادة إنما تلاعبوا بمصائر الناس وتعذب الناس بهاتيك القيادات أيما تعذيب، يكفي ألما وشؤما وشقاء في الشعوب التي لا يقودها نبي أنها إنما قطعت عن الله عز وجل بقياداتها الضالة الملحدة، يكفي هذا من الشقاء. ثم نجد أنفسنا أمام مثالين، المثال الأول ضربه الملائكة عليهم الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، والمثال الثاني مثله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين البصمات التي تتركها النبوة في حياة البشرية. ثم بعد ذلك ندخل مباشرة فيما يجب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقضية ما يجب وما يجوز وما يستحيل يمكن أن نلخصها بعناوين: يجب للرسل أربع صفات كما يتصف الرسل بسائر الكمالات البشرية، لكن هناك صفات واجبة في حقهم: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ويستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يقابل هذه الصفات. إذا كان يجب في حقهم الصدق فيستحيل في حقهم الكذب، إذا كان يجب في حقهم الأمانة فيستحيل في حقهم الخيانة، إذا كان يجب في حقهم التبليغ أو يجب عليهم التبليغ فإنه يستحيل أن يكتم النبي أمرا أمره الله عز وجل بتبليغه. ثم الفطانة، لا يمكن للنبي الذي يريد الله عز وجل به أن يقيم حجته على الخلق أن يكون غبيا أو أن يكون في القوم من هو أذكى منه. ومن هنا الفطانة صفة لازمة من أجل تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة لله على الأقوام الذين يأتيهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الجائز فهو أمر واحد فقط، يجب أربع صفات مع سائر الصفات الأخرى من الكمالات، ويستحيل أربع صفات مع سائر الصفات التي تنقص من مقاماتهم العلية، ويجوز في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كل العوارض البشرية التي لا تخل بمقامهم ومنزلتهم ودورهم في تبليغ الأقوام. يمكن أن يمرض الرسول يمكن، لكن لا يمكن أن يمرض مرضا ينفض أوبئته على الناس، يعني مرض معدي لا يمكن أن يصاب النبي بمرض معدي، وإلا يتعارض المرض المعدي مع ما كلف به من الإقبال على الناس والتلاءم معهم. ومن هنا يمكن أن يمرض لكنه لا يكون مرضا منثرا. العوارض البشرية التي يمكن أن تأتي على حياتهم عوارض بشرية لا تنتقص من مقامهم كما قلنا ولا من منزلتهم من الله تبارك وتعالى. نرجع مباشرة إلى فدع هوى قوم بهم قد لعب، نحن مع الصفحة 21 بعد 700، تلاعب بهم هواهم الذي اتبعوه حتى أوقعهم في جدع كالمعتزلة والمعاصي، المعاصي العقلية كالمعتزلة، لم يقعوا في كفرين لأنهم ما زالوا في دوائر البدع، والمبتدع ربما ابتدع بدعة مكفرة، ولكن بصورة عامة لو كانت بدعته مكفرة لأخرجناه من حيز الإسلام ولقلنا إنه كفر بما جاء به، لكن أن نقول هو من أهل البدع دل القول وإن كان هناك استثناءات على أنه لا يخرج عن الملة إلا إذا كان في صدره من الاعتقادات البدعية التي تخرجه عن الملة. ونضرب ذلك مثالا واحدا، كأن يظن بالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الظنون التي إنما تناول كبرها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة. كيف يصح أن يبقى بدائرة الإسلام من ظن هذا الظن بالسيدة عائشة رضي الله عنها، مع أن الله عز وجل في سورة نور قد أنزل آيات بينات ببراءتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن هو ربما اعتقد اعتقادا مكفرا، إذا بقي اعتقاده في صدره فالله وليه وحفيظه، وإن أعلن عنه وأصح حكمنا عليه بمثل ما أعلن. إن كان ما أعلن يقضي الكفر كفرناه، وإن كان يقضي البدعة بدعناه، وهذا هو الموقف الذي ينبغي على كل مسلم أن يقفه، لا تحكما عند نفسه وإنما تحكيما لنصوص ربه تبارك وتعالى. أو في الكفر الذين قالوا باستحالة إرسال الرسل، هل هم مبتدع أم كفر؟ قال كفروا لأنهم أنكروا رسالات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يأتي التلخيص، المعتزلة والفلاسفة يعني حكماء أوجبوا الإرسال وأحاله آخرون، أحاله الآخرون يعني جعل الآخرون من غير المعتزلة والحكماء إرسال الرسل من المستحيل. الهوى عند الإطلاق، حينما تسمع كلمة الهوى غالبا ما يصرف إلى الميل إلى خلاف الحق، لا يقال هوى على أنه صحيح، لا يقال هوى على أنه مندوح، وإنما إذا ما ذكر الهوى مجردا دل على الذم من جهة، الذم منشأه من أن صاحب الهوى إنما مال به ما مال عن الحق، وما الذي يميل به عن الحق هو إلى أي طرف يميل؟ يميل إلى الطرف المناقض للحق. ما الذي يناقض الحق؟ الباطل. وإنما سمي هوى، لماذا سمي الهوى هوى؟ قال لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال الله تبارك وتعالى في شأن التفريق بين الله عز وجل إيمانا وبين الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم اعتقادا، إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. انتقلنا من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، هل تحتاج البشرية إلى قيادات راشدة؟ لا بد من قيادات راشدة، إما أن تكون قيادة راشدة أو فاسدة. إذا كانت فاسدة هلكت وأهلكت غيرها، وإن كانت راشدة سعدت وسعد بها غيرها. يقول هنا لا تزال الأجيال، وهذا الكلام مقتطع من كتاب أبي الحسن الندوي فيما أذكر، لا تزال الأجيال في تاريخه الطويل ميدان عبث العابثين من القادة الذين يتبعون أهواءهم، كل من لم يلتزم شرع الله فهو متبع لهواه. والاتباع الهوى واتباع الهوى هنا يكون قليلا وكثيرا، يكون واسعا وضيقا بحسب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. لو فرضنا انه اتبع هواه بنسبة 10% فقط واتبع الحق بنسبة 90%، يمكن ذلك يمكن ذلك، هذا نحكم عليه بأنه متبع هواه في كل ما أتى به من قوانين ومواد وتشريعات تخالف شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان قد أعرض عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن كل منهج الله عز وجل إلغاء، ليتبنى القوانين الفرنسية أو السويسرية أو الأوروبية أو الماركسية، معنى ذلك أنه قد تنكب الحق كله وحاد عن الصراط الحيدان كاملا، فهو قد دخل بالكفر دخولا كاملا. يقول وحقل تجارب، تجارب المجربين المشرعين، يعني كثير من الدول كثير من الشعوب التي لا تلتزم منهج الله عز وجل إنما تقيم حكوماتها وسياساتها وفق التجارب، يطرحون التشريع بعد 5 سنوات 10 سنوات يجدون أن ثمة نقصا ما يحاولون أن يرتقوا فتقوا. لا دل على هذا من تجربة الشيوعية المنهارة سنوات عقود وكانت هي التي تقول وتجور فإلى بها منصورة لن يبقى من حقيقة سوى النعاق أو النعاب أو الغربان الذين في البلاد العربية ولا يزالون يصرون على هذا الموضوع. يقول هناك أخطأ في التطبيق أنهم لا يصلون بالتطبيق. يقول هنا التجارب ما كان في مجال العقيدة والإيمانيات التي توقف عليها المصير تتنقض عنها السعادة في الدنيا والآخرة. أحيانا المشكلة تكون في القساوة دون مشكلة أخرى. بمعنى آخر التجربة في حصول الحياة إما أن تكون تجربة مهلكة 100% أو مهلكة بعض الإهلاك أو مهلكة نصف الإهلاك. يمكن أن ننسب فنقول إذا ما جرب القوم في ميادين العقيدة فوجدوا أنه لا إله والحياة مادة، وجدوا أن الإنسان إنما تولد عن طريق التطور، وصلوا إلى قناعات معينة واعتقادات معينة بنوا عليها كل سلوكياتهم، معنى ذلك أنهم قد وقعوا في الخطر كل خطأ، لأن التطور الصحيح يؤدي إلى سعادة الأبد، والتطور الخطأ إنما يبعد بمقدار الخطأ فيه عن مضامير السعادة. وعلى هذا لا تقبل حياة الإنسان باختصارها قضية تجربة في العقائد، خاصة وأن العاقبة ليست سهلة. نحن لا نجرب في ميدان التجارة في السوق، نجرب هذه السلعة لنبيعها، راجت ربحنا، كسدت خسرنا، خسرنا عودنا الكرة، حاولنا أن نعوض. هنا إذا ما انطوت الدنيا عن الإنسان وانطواؤها كل ثانية انطواء، كل ثانية بخروج إنسان عن دائرة هذه الحياة، كان نشيطا لكنه كان كافرا، ونشاطه هذا لا يرجع عليه ذرة واحدة. وعلى هذا من المشكلات المعاصرة حقيقة أن أبواب الشهادة فتحت على مصارعها، لأنه إذا وقع اعتداء على شيطان من الشياطين إبليس من الأمالكة ما أيسر من أن نطلق عليه هذه الكلمة التي صارت ما أرخصها، علما بأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معركة من المعارك أم رأت ولدها بين القتلى فقالت هنيئا لك يا بني الجنة. العصر عصر النبوة والقتيل كان يقاتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والأم هي الأم، هنيئا لك يا بني الجنة. قال وما يدريك لعله كان يتدخل فيما لا يعنيه ويترك ما يعنيه. كأنما هذا حدث في قضية النبوة، ربما لا يكون هذا دقيقا إذا ما أردنا أن نفهمه فهم الصحيح. أقصد بالدقة هنا يعني الشهادة إنما تكفر الذنوب، يمكن أن ننظر بهذا المنظار، ولكن باقي الرأي الرسول صلى الله عليه وسلم أبى عليها أن تحكم لولدها بالجنة، اللهم إلا على سبيل الرجاء هنيئا لك يا بني الجنة. وبهذا لا يصح أن يتصور الغير، لأن نقول الله فلان من أهل الجنة، من قال لك من أهل الجنة؟ نحن نعرف بأن العشرة الذين بشروا بالجنة فلان وفلان وفلان، ونعرف بأن عكاشة إنما بشر بالجنة، ونعرف أولئك الذين من الصحابة الذين كانت لهم مناسبات وبشرهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالجنة. لكن إذا كان مرشدا كيف يصبح شهيدا؟ إذا كان يهوديا كيف يصبح شهيدا؟ إذا كان نصرانيا كيف يصبح شهيدا؟ قد إلا إذا قصدنا بالشهادة كلمة فارغة لا معنى لها على الإطلاق، إنما هي ديكور سياسي يعلق على صدر كل من نريد أن نعلق عليه مثل هذا المثال. نرجع هنا فنقول في قضايا الاعتقاد لا مجال للتجريب. لماذا تجرب وقد أرسل الله لك الرسول وقد أيده بالمعجزات الباهرة؟ ناقش المعجزات ما في مانع، وإذا لم ينشر الصدر للإيمان أنت حر تختر ما تشاء، لكن بعد أن يتضح لك أدلة صدقه وبراهين أنه من الله عز وجل قد أرسل ما عليك إلا أن تتبع فهو الذي يأتيك بتطور الشامل الكامل لهذه الحياة من أولها إلى آخرها. ما يتعلق بالسعادة في الدنيا والآخرة، السعادة تقوم على اعتقاد صحيح تطور شامل للحياة، للإلهية، للألوهية، للنبوة، للإنسان، للحق، للدنيا، للآخرة. ثم يترتب على ذلك أخلاق صحيحة، مدنية صالحة، عبادات تتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، شرائع تنتظم حياة الإنسان. ومن هنا العثرة في الآخرة لمن خرج على كفر من هذه الدنيا لا تقال. يمكن أن تقال العثرة هنا في الدنيا خطرة، وقف إلى جانب أحبابه ليرفعون عنه الخسارة أو يسالون فيها. حتى على مستوى الحس، لو أنه وقع فانكسر عموده الذكري، يحمل إلى المستشفى ويساند يخفف عنه من ألمه. أما هناك إذا انكسر العمود الفقري فلا جبر على الإطلاق، ووجوه يومئذ باسرة. فظنوا هذه النفوس، هذه الوجوه العابثة الباسرة، تظن أن يفعل بها الساقرة، يعني ما يكسر عمود الفقري. وهناك العثرة لا تقال والكسر لا يجبر لخطورة العاقبة. مست الحاجة إلى قاضي أمنا، لا يمكن أن يأتي أي قائد لا يتبع منهج الله يكون بديلا عن رسول الله، لا يمكن بحال الأحوال. بل لا تتحقق فيه الأمانة إلا بمقدار الالتزام. تحتاج البشرية، ليس المسلمين المسلمون وحدهم، وإنما كل البشرية تحتاج إلى قاضي أمنا معصومين من الضلال والأوهام والأخطاء، مبرئين من كل طمع ومساومة وربح مادي. لا تتغلب عليهم الشهوات، لا يغرون عن رأيهم وتجاربهم الخاصة، بل يتلقون مما خلق وهو الله تبارك وتعالى. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. لعل من الملامح العجيبة أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في سورة ياسين ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. نحن نعلم بأن هناك مطامع. قال كيف تثق بفلان وفلان سحر المجتمع كله حتى أن كل مجتمع صار يشهد له بالخير مع أنه من أسد الفاسدين. فيما يتعلق بالرسل نأمن معهم الضلالة والخطأ، لأن الرسل لا يخطئون عليهم أفضل الصلاة وأتم الزكاة. ثم ننزه الرسل عن المطامع. يخفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته من الأموال ما لا يعلم إلا الله، وبات وديعه مرهون عند يهودية. هذا جاء من أجل أن يجمع الأموال، من أجل أن يكدس في المصارف الغربية الملايين، من أجل أن ينشئ دولة حينما يكون حتى في مغتربه لا يمكن هذا بحال الأحوال. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه نقطة أخرى أيضا، يعني لم يقل لنا الرسول أنا لا أريد مالكم فحسبوا، وإنما هو على هداية، هو مهتدي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. عن جابر هذا المثال ضربه الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك مثال آخر ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نكون قد انتهينا إن شاء الله عز وجل، نبدأ بالصفات الواجبة بحق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الزكاة. عن جابر قال جاء ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وهنا ينبغي أن نقرر أو نذكر بأن الرسول تنام عينه ولا ينام قلبه، ومن هنا نومه كيقظته صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تكون الرؤى كلها وحي من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ومن حيث إنه معصوم من الشيطان، فإن الشيطان لا يمكن أن يتلاعب به، بل إن الرسل لا تحتلم ولا مرة، لأن الرسل لا علاقة للشياطين بهم في العبث الذي يمكن أن يرمت به في الكثير. قال جاء الملائكة من يتصنه نائم، فقال بعضهم إنه نائم. هذا تقريع حتى نحن نستطيع أن نفهم النص كله من أوله إلى آخره. تجرد وأقبل على النص. ما الذي يجري؟ حوار بين من ومن؟ بين الملائكة. لا يخبرنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد، من بعد أخبارنا، بمعنى ان الحوار قد جرى، قال له انه نائم، انا عرفت الان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم من قبل الملائكة، وقد اخبرني بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى انه نائم، يقرر قضية النوم. وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقوان، ايهما ادق؟ البعض الاخر ادق من الاول. الاول صحيح قال وما قصد نوم القلب، وانما قال انه نائم، لكن لما كان الوهم ربما طرأ على العبارة جاء النص الثاني قاطعا ان العين نائمة والقلب او القلب يقوان. فقالوا الان دخل الجميع بعدما اثبتوا حالته الراهن عليه الصلاة والسلام، قالوا ان لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له مثلا، ما مثل هذا؟ قال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقوان. فقالوا مثله، وهذا المثل لعله من اروع واعمق واشمل وادق واخطر، يعني اشد اختصارا لكل الامثله، لانه لخص القضيه كلها من اولها. ما هو مثل؟ مثله كمثل رجل، وهنا نرجع الى الله تبارك وتعالى، كمثل رجل بنى دارا، من الذي بنى الدار هنا؟ الله عز وجل، وجعل فيها مأدبة. ما المأدبة؟ كل ما وضع الله عز وجل في الجنة وبعث داعيا، يعني أعد الله مأدبة. مثل ولله المثل الأعلى، إن تدعو ثم تشغل أهلك بالطعام. هنا أعد الله عز وجل المأدبة، ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى هذه المأدبة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. لو أن المسألة كانت متوقفة على أنه ما دخل الدار ولا أكل المأدبة لقلنا هو خسر، لكن ليس هناك إلا دار ثانية ولا بد من إحدى الدارين، وهي دعوة كريم. نحن نعلم أحيانا أولئك الذين يمكن أن نسميهم من الزرق، يحلب بالطلاق إلا ما تجي على الطعام. يا أخي الطلاق تخرب بيته أنت، نقول هذه دعوة كريم وليس أو وليس دعوة السحي التي تصح أو لا تصح. يعني نقول تفضل، قل له والله مشغول، قل له خير إن شاء الله، على الله إن شاء الله السنة القادمة بإذن الله عز وجل أو القرن القادم. قال لا، إما تأتوا الجنة وإما النار، مع دعوة إجبارية سميها إجبارية ما في معنى هذا، لكن هذا إجبار لصالح من يا ترى؟ لصالح من يأتي، وإن الله عز وجل غنيٌ على العالمين. طبعا هذا مثال، لا تأخذوا بمفرداته، خذوا بمجمله. قال أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقوان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. إذا أتيت العبارة أنت، محمد رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم. كلمة محمد يشاركنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في البشرية، محمد لما قال رسول افترق عن نبي الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما محمد إلا رسول الله. فمحمد من البشر، والله والله جل جلاله، والرسالة هي الفارق بين البشر وبين المرسل الذي هو الله تبارك وتعالى. إن النجاة كل النجاة في اتباع الرسول، الهلاك كل الهلاك في تنكب سبيله. ونحمد الله على أن هذه الخلاصة لم تأتي حشرا في الأدمغة، وإنما جاءت خلاصة، لأنه إذا ثبت أنه رسول، وإذا ثبت أن مضامين الرسالة فيها سعادة ولو لم تكن هناك آخرة، ما بمنع أن نقول أن نقرر هذا من باب الحوار. نقول لهم أنتم ما الذي يضيركم في مضمون رسالتي؟ أيضيركم أنها منعت عن الكذب، عن السرقة، عن الفاحشة، عن المنكر، عن الكبر، عن العجب، عن الاستعلاء، عن الطغيان، عن البغي، عن الحسد، ما الذي يضركم فيها؟ أيضركم فيها أنها دعت إلى الإثار والمحبة والتعاون عن البر والتقوى؟ أيضركم أنها دعت إلى الإنفاق، دعت إلى المواساة، دعت إلى عيادة المريض، دعت إلى البشاشة والهشاشة، دعت إلى العطاء، دعت إلى الخير، دعت إلى البر؟ ما الذي يضركم فيها؟ بصرف النظر عن كونها توصل إلى سعادة الأبدي، فمن حيث المضامين هي حق، فكيف إذا جمعت المضامين أنها حق بالأدلة الأخرى المصاحبة لهذه المضامين؟ قال الحسن، وهذا الحديث الذي بين يدي الآن حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في أكثر من مصدر، يبين فيه عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين دور الرسول في أمته. قال الحسن أي البصري يعني، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كصحبة، صحبة مجموعة من الناس سلكوا مفاز غبراء قاحلة مهلكة، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفدوا الزاد، لم يبق معهم الزاد، وحسروا الظهر أي هزلت الركائب التي تحملهم وضعفت بل وألكت، وبقوا بين ظهراني المفاز لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. طبعا الصورة الآن التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلماته تدل على أنه واحد في الصحراء لا ماء ولا ذات ولا ركوب يركبها، ما الذي بقي؟ بقي الهلاك. فبينهم كذلك إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء، لاحظ المشهد مع رأه في المفارقة، هؤلاء عطاش كاد العطش أن يهلكهم، جياع كاد الجوع أن يفنيهم، ليس لهم ما ينتقلون عليه ولا به، وإذ هذا الرجل يأتي عادي جدا بل الماء يقطر من رأسه يدل على أنه خرج لتوه من الماء، هم بحاجة للماء والماء أسفل الحياة. قال فقالوا إن هذا قريب وعاد قريب وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم يعني أخبروني إن هديتكم على ماء رواء ورياض خبر ما تعملون؟ إذا دللتكم على هذا الحال. قالوا: لا نعطيك شيئا. قال: أعطوني عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعطونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياض خبر. هذا يدل على أن الرسالة إذا صدقت في الأمور التي حدثت عنها دل صدقهم فيها على صدقهم فيما سوى فيما تبقى. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عما في الآخرة، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض ما في هذه الدنيا، فإذا صدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عنه فيما يتعلق بهذه الدنيا فما الذي بقي؟ معنى ذلك أنه قد صدق فيما وراء ذلك. قال: فأوردهم ماء ورياض خضرة فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل، هو لابد من الخروج من هذه الدار. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس بمائكم أو كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جند القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نطع بعشي خير من هذا. يعني هؤلاء كما يقول ما صدقوا ما وجدوا، فإذا وجدوا عضوا عليه بالنواجذ. يا أخي الذي أخبركم أول مرة فصدقكم يخبركم المرة الثانية، فكما صدقكم في الأولى سيصدقكم في الثانية، والثانية أحسن. ما ليس كمائكم، رياض ليس كرياضكم. وقال الطائفة هم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعطونه شيئا؟ وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال: فراح بمن تبعه، يعني ما تبعه إلا قليل، وتخلف بقيتهم فنزل بهم عدوا فأصبحوا بين أسير وقتيل. يعني حينما فتحت الدنيا على المسلمين لم يفوت إلا القليل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلهم على هذه الفتوح وبشرهم بها هو صلى الله عليه وسلم حذرهم من أن يتنافسوا في الدنيا فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلكم. ومن هنا والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تمتعها عليكم هذه الدنيا فتتنافسوا فيها، تتحسدوا فيها، تتقاتلوا فيها، تتهارشوا فيها، تتعادوا فيها، تتباغضوا فيها، تتدبروا فيها. كل المخاطر حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل استجاب الجميع؟ قال لم يستجب إلا القليل الذين أخذوا على أنفسهم أن لا يغيروا شعر عن مسار المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام وزار قائد القوات الإسلامية المسلحة، القوات الربانية الشيطانية، قال لما دخل إلى بيته عجب من حاله في بيته. فعمر يعجب؟ نعم. وقال كلمة عجيبة أيضا، أعجب من العجب، قال كلنا تغير دونك يا أبا عبيدة. يعني عمر قال غير، قال عمر رضي الله عنه غير. ماذا يا أبا عبيدة؟ قال له هذا يكفينا أو أن يبلغنا المقيم، هذا بكفينا للرحيم، بكفينا حتى رسول الله عز وجل. ماذا كان عنده؟ يعني ظن أن الثلث والإداوة التي كان يظهر بها وفراش بطيء جدا كل ما شئت من البساطة. إذا هل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، راح بمن تبعه، يعني كل من سلم سنة صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه في الحياة وتعامله معها إنما سار. والذين كبروا بطونهم واتعوا فروشهم هؤلاء كان بهم ما كان. هل هذا يقتصر على عصر؟ قال ما في كل عصور هذا، خط النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلق سكة حديد، وهذه السكة شغالة عليها الربانيون يسلكون، وأولئك الذين يتنكبوا عنها فليتنكبوا عنها. ثم ختمنا بقولنا لما تم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز، شرعنا هنا في الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز. فقال نقرأ البيت وحده دون أن نكمل من أجل أن نبين إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. وواجب في حقهم، هم ضمير يعود على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وواجب في حقهم الأمانة، وواجب في حقهم الأمانة، وصدقهم وضف له الفطانة. كم صفة؟ الصدق، الأمانة، الفطانة. الصدق والأمانة والفطانة، ويبقى صفة رابعة وهي صفة التبليغ. أما قضية الشهوات هذه التي زينها الله تبارك وتعالى لنا من أجل أن نتقرب بها إلى الله جل جلاله، فيقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. لا يشتاق إلى الجنة جاهل بالجنة، لا يشتاق إلى الجنة من كان في ذهنه الجنة هي التعريف مع الجيم مع النون المشددة مع التاء المربوطة. لا يشتاق للجنة إلا من أيقن بالجنة. إذا كنا نحدث عن مكان من تلك الأمكنة التي يرتادها المصطافون في الصيف ويحدثوننا عن جمالها حدث ولا حرج، عن بياض ثلوجها حدث ولا حرج في ثلوج الصيف، قال ويحدثون عن هوائها وعن فواكهها وعن أشجارها وعن بحيراتها، فإن القلب أو النفس قل تشتاق وتهتز حتى إذا ما سنحت لها فرصة التذكرة ركبت الخطط ظهر الطيارة ورجت الطيارة أن يلقيها بين غاباتها من فوق من علو قبل أن تطيء المطار. قال هنا من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. من كان يحدثون عن الجنة؟ كان يحدثون عنها ورآها رأي عين. ومن هنا أحد العلماء الربانيين قال أنا رأيت الجنة. قالوا كيف رأيت الجنة؟ بالمنام طبعا. قال لا مو المنام، أنا ما رأيت المنام. قالوا ما رأيت هذا برتبع درجة حرارته. قال لا والله ما رتبع درجة حرارة وما رأيت في المنام. كيف؟ قال رأيتها بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيناه أثبت من عيني. الله عز وجل قال عن عيني وفصل ما زاغ البصر. أنا بزيغ بصري والله، والله ما أشوف الجنة حتى أزيغ بصري أول مرة والله أعلم. إذا هو رآه بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى جنة بعيني كلام الله رآها، ومن رأى جنة بعيني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآها. ومن رأى بعيني رسول صلى الله عليه وسلم فقد رآها كذلك. كنت تحدثها عن الجنة والنار فكأن رأيين، ومن أشفق من النار لا عن الشهوات. وهنا معاذ ليه حقيقة مهمة جدا، قال من أشفق من النار لها يلهو عن الشهوات. عندنا هنا متعارضان، الشهوات نار تتأجج في صدور في النفوس، والنار هي النار التي جعل الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. إذا ما ارتفعت درجة حرارة الشهوات فإنها تعطل حتى الإدراك. ألا ترى معي بأن المحموم يهدي لا يستطيع، لا يتمالك المحموم أن يحسب أظن أو أن يفكر فيترك. هل يصح للقاضي إذا كان محموما أن يحكم؟ سيأتي حكمه نارا وزيد غار على المحكوم عليه لأنه محموم أصلا. نقول إذا صارت الشهوات نزلت ما الذي يحجمها؟ قال لا يحجمها لاستحضار نار الآخرة. ومن العجائب هنا في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى حينما أخبرنا عن الإنسان وأنه خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لخروجهم. ذكر الشهوة الفرجية جاءت بعد ذكر اليقين عذاب الله تبارك وتعالى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونتكلم عن شهوة واحدة. شهوة المال ليست دون شهوة البرد، شهوة البطن ليست دون شهوة البطن، هناك شهواتنا لم تستأصل بشرع الله الشهوات، وإنما وجهت وهذبت الشهوات بشرع الله عز وجل. لك أن تأخذ نصيبك من الشهوات ما دمت تأخذها من يد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حسب ما وجه شريعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا من أقدم على فاحشة لا يصد عنها إذا كان الدافع أقوى إلا ما هو أقوى. ولنفتر بالحس الآن، ذهب لي ليسرق بدافع حب المال، فإذا بالحارس على الباب وأطلع الخزانة أيسرق؟ لأنه مهما كانت شهوته للمال كبيرة فإنه لا يعرض نفسه للهلاك أمام الحارس. طيب لو أن صوت الحارس قد يكتشف أنها صورة، صورة لا تخسر بوجهها حقيقة. لو أن صوت النار الآخرة كانت في قلبي عرضك والله ذكروا بالنار وهي صورة ما تستطيع صورة تقيم سيهدش فيها نمر الشهوة بمزقة تنجيل فلا راح نكبي الآن يرميها هكذا جذاب كتاب. إذا لابد من قوة من يقين مقابل دافع. إذا كانت الشهوات حقيقة فينا حقيقة لا تكمل أمان، إذا ينبغي أن تكون حقائق الإيمان حقيقة أيضا حتى تستطيع أن تقف بوجه هذه الشهوات التي هي حقيقة. أبو الحسن الأثري رحمه الله عز وجل له بحث لطيف في هذا، يقول الولد حقيقة والمال حقيقة والآخرة حقيقة. إذا كانت الآخرة صورة فستغلب حقيقة الولد صورة الآخرة، إذا كانت الآخرة صورة والمال حقيقة فإن حقيقة المال سوف تهزم صورة الآخرة. وهذه مشكلة، المشكلة في ذلك الذي ينصب من أجل أن يطفش الصفاء الذين يصبون على المال. لكن إذا عرف الصفاء أن هذا عبارة عن هزيل لا شيء، وهذا ما يسمى بجس النبض، يجسون نبض المسلم يدون درجة حرارة منخفضة وصفوا عليه لا ما تخافوا خلي بعدين بعدين يدخل الدقائق فقط. إذا لابد من حقيقة قبالة حقيقة هكذا الآخرة حقيقة. ومن هنا قال ومن أشفق من النار، لا يشفق إلا من استحضر حرارة النار وشؤم النار وعقوبة النار. ومن ترقب الموت لها عن اللذات، لو فرضنا أنه عرضت له لذة عارضة وقال له تبدأ بهذه اللذة بعد خمس دقائق وهو ينتظر طلع الباب من؟ قال له أنا ملك الموت. قال له تظنني بس حتى أنتهي من قضيتي أم أنه يا ترى يفقده صوابه يعني كلا أنك موت عندك على الباب. هو إذا قرأ عليه قلبه، إذا قلبه عصر وقف قلبه، وبعدين هو وبعدين رد أعطاه فرصة ثانية يتنفس، كالذي يتدردخ قبل أن يسقط في هيئته نهائيا. مع ذلك أن هناك حقيقة، قال من ترقب الموت، الموت هل له علامة؟ هل له وقت؟ هل له حال؟ هل له مكان؟ قال يأتي في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حالة وفي أي لون في أي وضع، ومن وين يترقب؟ يترقب كل لحظة، ما في وين هذا؟ ما الذي يؤدي لأي ترقب الموت؟ لا يعني لذة، أي لذة؟ قال فلتمت وأنت تتناول لذة الحلال لا ضير عليك إن شاء الله. المشكلة ألا تساق إلى الله عز وجل على ما مت عليه، إذا كان ما مت عليه لا يخضر وجها بل يصبغه بالصبغة الأخرى. بمعنى هذا الذي كان على ناقته يقول لبيك اللهم لبيك ومات، يبعث يوم القيامة يلبي. يلا انت تستطيع تموت وانت عم تلبي؟ تعرف انت بتموت؟ ما تعرف. قال يبعث يوم القيامة وهو يلبي. تصور الناس كلها محلوها يقول لبيك اللهم لبيك، الناس في في في غماراتها وهو في لذائذه وانواره انوار سلبيته. وختاما من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. لماذا؟ قال لان المصيبه هي كل الدنيا ولا بعضها؟ بعضها. اذا الدنيا كلها هين عليه، يعني اذا كنت قد استهنت بالنيه، بالنيه مية استهنت فيها، بالنيه هي كلها، راح منك 5 ريالات أما عادي جداً. أما إذا كانت النية عندك عبارة عن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، إذا كانت النية هي الروح، بل روح الروح، بل روح روح الروح، بل هي بؤبؤ العين، بل هي بل هي بل هي التي يطوب حولها 7 مرات، هناك عيدة فقط درهمين، فقط 5. أنا أتكلم عن درهم، يعني الدنيا بعامية. إذا كان كل الدنيا لا تكون عند الله جناح روضة، فما الذي انت يقلقك من فقدها؟ وحيث انك لا تفقدها كلها الا في حال واحدة فقط، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.